وأما في هذا اليوم فإن ذا الحليفة تسمى عند الناس بأبيار علي، وليس المقصود أنها آبار لعلي بن أبي طالب، وإنما رجل اشتهرت به المكان حفر آبارا فسميت أبيار علي، واسمها الحقيقي ذي الحليفة في الوادي المبارك، فقد أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم. وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وهو الذي يسمى الآن، أو الآن الناس يحرمون من رابغ لأن الجحفة لم يعد لها وجود، بل اندثرت معالمها لأنها أصلا كانت قرية خرابة. المهم أنهم يحرمون من رابغ، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، وهو المسمى الآن بالسعدية، المسمى بالسعدية. وأهل نجد يحرمون من قرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسيل، السيل الكبير، وهو موضح من جهة الطائف لمن ذهب هنالك. وذات عرق لا يبعد عنها بكثير، وأقرب هذه المواقيت يلملم السعدية، حيث تبعد عن مكة بنحو 80 كيلا، وأبعدها ذي الحليفة حيث تبعد عن مكة 430 كيلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت الخمسة قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمثلا لو أن أهل الشام ومصر أو أهل اليمن أو أهل المشرق والعراق أو أهل نجد لو أنهم جاءوا إلى المدينة أولا، فإنه يصبح ميقاتهم ما هو؟ ها؟ ميقات أهل المدينة، وهذا الحليفة ذو الحليفة. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وإن كان سفره في طائرة أو باخرة لا يمر بهذه المواقيت، أو كان في سيارة نحو ذلك لكنه يمر بمحاذاتها، فإنه يحرم بالمحاذات، يحرم إذا حاذ الميقات الذي يقرب منه. فإذا حاذاه أحرم، وإن لبس إحرامه قبل صعود الطائرة واغتسل وتهيأ ولبس ملابس إحرامه فلا حرج عليه، لكنه لا يلبي بالنسك إلا عند محاذاة ماذا؟ الميقات. أما أن يلبي قبل ذلك فإن هذه مخالفة شرعية. واستدراك على الدين، جاء رجل من المبتدعة يسأل الإمام مالكا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المسكين لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال له الإمام مالك رحمه الله لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. فقال ألا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا تعمد مخالفة الشرع خطير جدا، ولذلك يجب على المسلم أن يجتهد في لزوم السنة في كل حال، في كل حال. ومن علامات المبتدعة الزهد في السنن والوقوع في البدع، ومن علامات المبتدعة كراهية السنة ومن يطبقها، وكراهية العلماء. ومن علامات المبتدعة إصرارهم على رأيهم وعدم رجوعهم إلى الحق. ومن علامات المبتدعة أنهم كلما استحسنوه بعقولهم اعتبروه دينا يتقربون به إلى الله. ومن علامات المبتدعة اعتدادهم برأيهم وعدم إذعانهم للحق ولو كان دليله مثل الشمس في رابعة النهار. ومن علامات المبتدعة أنهم لا يستدلون لا بقال الله ولا بقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل الذي يهمهم قال فلان وقال فلان، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ومن علامات المبتدعة تقديس الأشخاص ولو كان على حساب الدين. ومن علامات المبتدعة الغلو وتجاوز الحد والإفراط. ومن علامات المبتدعة أنك إذا أقمت له الدليل جادلك بمشايخه الذين أفتوا ويقولون علماء أكبر منك نرجع إليهم ويفتوننا بالحق، بينما هم يفتونهم بالباطل. ومن علامات المبتدعة كراهيتهم للعلم وأهل العلم، لأن العلم يكشف زيفهم، والعلماء يبينون عورهم، لذلك يكرهون العلم والعلماء. ومن علامات المبتدعة التلون والتشكل مع أي تيار وافد، يتنقلون من حزب إلى حزب ومن جماعة إلى جماعة، وربما انتهوا إلى على غير هدى في نهاية المطاف. ومن علامات المبتدعة الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، وما جعلوه ذكرا ليس بذكر ولكنه نكر، مثل أذكار الجماعية وترداد الذكر بصوت جماعي، فإن ذلك كله بدعة يجب الترفع عنه. ولذلك فإنه ينبغي التقيد بهذه المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وله ولها تكملة ستأتي إن شاء الله. نعم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. هذا تنبيه مهم من شيخنا رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أي هن لأهلهن ومن قبلهن ومن مر عليهن ما دام يريد حجا أو يريد عمرة. فمفهومه أن من لم يريد حجا ولا عمرة قدم مكة للعمل أو قدم مسافرا إلى بلد آخر فمر بمكة، أو كان عمله في مكة أو عنده مهمة في مكة يذهب ويجيء أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه إحرام ولا تلزمه عمرة. لكن لو فعل ذلك هذا شيء طيب وجميل، ولو أنه طاف بالبيت دون أن يحرم بعمرة ولا حج فإن الطواف الصلاة، تحية البيت الطواف كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يرد حجا ولا عمرة فلا شيء عليه. ومعلوم أن هذه المواقيت يجب التقيد بها لمن أراد حجا أو عمرة، وقد استدل الشيخ رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخلها وعليه المغفر، أي الخوذة التي على الرأس، ولم يدخل بعمرة بل طهرها من الأصنام وكسرها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلذلك استدل بكونه لم يعتمر، وهذا استدلال في محله، فإن الذي يمر بمكة ولا يريد حجا ولا عمرة ليس عليه شيء وليس عليه إثم ما دام لا يريد شيئا، إنما عليه الإثم إن أخر الحج مع قدرته على أدائه. نعم. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. فمهله على الصحيح، هذا هو الصحيح، يقال مهل لكن الأفصح مهل. فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. من كان دون مكة، من كان دون المواقيت الخمسة ولا يمر على شيء منها فإنه يهل من بيته من قريته، حتى لو كان في مكة فإنه يهل بالحج من مكة. وأما إذا أراد أن يهل بعمرة فللعلماء في ذلك قولان: قول أن مهله من مكة، وقول آخر أنه يخرج إلى الحل، ولعل خروجه إلى الحل أحوط، لعل خروجه إلى الحل أحوط بالنسبة لسكان مكة.

حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فمهل أهل مكة من داخل مكة، ويشمل أهل مكة كل من سكنها من سكن مؤقتة أو دائمة. فلو أن مسلما جاء واستوطن مكة من رمضان يعتبر من أهل مكة، ونحو ذلك. فأهل مكة يحرمون بالحج من داخل مكة، من مكانه، من بيته. وأما من أراد العمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل، سواء كانوا الجعران أو التنعيم أو أي مكان خارج حدود مكة ممن كانوا في داخل مكة. أما الذين يفدون من خارج مكة فيحرمون من أحد المواقيت الخمسة، من أحد المواقيت الخمسة. أما من يعني أراد العمرة من داخل مكة قلنا يحرم من الحل، من أي مكان في الحل، ولم ينقل كما نبه شيخنا رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه كان اعتمر من الحل من داخل مكة البتة. اللهم إلا ما حصل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفها وأن يقنعها أن طوافها وسعيها يكفيها عن حجها وماذا وعمرتها، لكونها ماذا قارنة، لكونها قارنة. قال إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ألحت، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن خاطرها منكسرا، أن خاطرها منكسر، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه مع أهله، وإلا فإنه حاول صرفها وإقناعها ثم أجازها بعد أن ألحت، وهذا من لطفه وخيريته لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. البعض منا يعامل أهله كما يعامل الحيوانات، بل ربما عامل الحيوانات أحسن، والبعض يفرط إلى درجة أن تستعبده المرأة فتسيره كيف شاءت كيف شاءت، فإفراط أو تفريط، إما مقصرا في حقوقها يعاملها كأنها من سقط المتاع وكأنها أمة، وعلى النقيض من ذلك هناك من يستسلم لها وتسيره حيث شاءت وكأنها هي وليته. وما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. وأبين لكم أنبه بمناسبة ذكر هذا الحديث أنه قد صدر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر رحمه الله تعالى كتاب في الرد على من أنكر هذا الحديث، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، في الرد على محمد الأشقر ومن على شاكلته من الكتاب المعاصرين الذين زعموا نجاح المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فنحن لا نقصد الاستهانة بالمرأة، فالنساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن أما أن تتحول أم أن نقع في الإفراط أو التفريط من من يهضم حقوقها ويعاملها كما يعامل الحمار، ومن من يستسلم لها حتى تتخذه عبدا يسير تحت إشارتها وطوع بنانها ولو أن يرمي أباه وأمه في دار الرعاية. فالإسلام دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط. أقول شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله صدر له كتاب في هذا اليوم، وهو يوزع عنده من أراد أن يزوره ويحصل على شيء من هذا الكتاب، وعنوانه الرد على يعني الدفاع عن أبي بكر. عنوان الكتاب في الدفاع عن أبي بكر، لأن محمدا الأشقر نال من أبي بكر وقال إنه ساقط العدالة، لأنه جلد في قضية الإفك الذي افتري على عائشة، مع أنه تاب توبة نصوحة وكلهم تابوا ما عدا المنافقين، أبو بكر وحسان رضي الله عنهما وغيرهما تاب، ومصطح، كلهم قد تابوا ولم يسقط ذلك ماذا عدالتهم. فالصحابة كلهم عدول، ولهذا لا تغتروا ببعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون من الصحابة كصاحب الظلال وغيره، بل كفر صاحب الظلال مجموعة من الصحابة، كفر معاوية وعمر بن العاص، وكفر كل من شارك في صفين والجمل وصفهم بأنهم مرتدون. وما أدري هل هو الذي يحكم وأمثاله على الصحابة بعد 1380 عاما. ننتظر هذا الكاتب المفتون المسكين الجاهل ليحكم على الصحابة فيكفرهم، مع أن هذا المسكين ما سلم منه حتى الأنبياء، فقد قال في تفسيره لسورة القصص أن عيسى عليه السلام صاحب ماذا؟ صاحب مزاج أو عصبي المزاج. قال عن موسى عليه السلام إنه عصبي المزاج. ونحن لا نتكلم في مآله ولا عذره عند ربه، فأمره إلى الله جل وعلا، لكننا نتكلم عن الكتاب وما ينشر فيه، فلا تغتروا بما يكتب في هذه الكتب، لا تغتروا بما يكتب في هذه الكتب إخواني، فإن فيها من الغثاء ومن الدجل ومن تأويل أسماء الله وصفاته ومن القول بوحدة الوجود ومن تنقص الصحابة والأنبياء ومن تكفير الأمة والحكم على الأمة بالارتداد والحكم على عثمان رضي الله عنه بأنه ظالم ومحابي ونحو ذلك ما لا يمكن حصره. فانتبهوا وإياكم والاغترار، حتى لو أطلق عليهم بعض الناس إنهم شهداء، نحن منهيون عن إطلاق الشهادة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولو رأيناه قتل في سبيل الله، لأن الله أعلم بخاتمته وبحاله. فعلينا ألا نغتر بهذه الكتب، ولعلكم تستفيدون من كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن في الدفاع عن من؟ عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فانتبهوا، الصحابة منزلتهم عظيمة، ومن نال منهم فهو على خطر، من نال منهم فهو على خطر. يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة ولا نصيفة. انتبهوا، لحومهم مسمومة، ولحوم العلماء مسمومة على رأسهم الصحابة، وسنة الله في منتقصهم معلومة كما يقول ابن عساكر رحمه الله. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، لا تقع في الصحابة، لا تسميهم بالغثائية كما يسميهم بعض الجهل بذلك. الذي يقول عنهم غثائية هو الغثاء، أليس كذلك؟ والذي يسبهم هو المسبوب، والذي يكفرهم هو الذي يستحق الكفر. فإذا الصحابة الذين أثنى الله عليهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تبارك وتعالى: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ من هم؟ المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء؟ الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك، من بعد الذين أسلموا في الفتح بعد الفتح وغيرهم، الصحابة كلهم عدول بدون استثناء، ومن تنقصهم فهو أجهل من حمار أهله. فهذا الذي المسكين الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ساقط العدالة، هذا جاهل لا يعبأ به، ولكن لما انتشرت كتبه بين الناس ولما رد ذلك باسم الحديث وزعم أن حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة موضوع وأنه حديث كذب وأنه من أكاذيب أبي بكر، هذا والعياذ بالله استحق أن يرد عليه، بل والله يستحق التعزير والتأديب لو كان يمكن تأديبه. فانتبهوا لهذا واقرأوا كتاب شيخنا واستفيدوا منه، صدر ليلة البارحة وهو موجود عنده يوزع الآن. نعم. طيب لعلنا نقف هذا ونستقبل بعض الأسئلة لبضع دقائق. نعم.